أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا لقاؤنا 73 من لقاءات التعليق على كتاب إفادة السادة العمد بتقرير معاني نظم الزبد للعلامة محمد بن أحمد الأهدل رحمه الله تعالى. قال قال الناظم: ودية في كامل النفس 100 إبل، فإن غلظتها فالمجزئة 60 بين جذعة وحقة، 40 ذات حمل حقة. قال الشيخ رحمه الله قوله: ودية في كامل النفس، وهو الذكر الحر المسلم المعصوم غير الجنين. يبقى من اكتملت فيه هذه الشرائط فهو كامل النفس وله دية كاملة. ودية في كامل النفس 100. قوله 100 أي إلا إن قتله قن عبد كامل العبودية، فإن الواجب أقل الأمرين من قيمة القاتل والدية، لأن القاتل إيه؟ قن. فإما أن نعطيه الدية لو كانت قيمة القاتل تزيد على الدية، أو نعطيه قيمة القاتل لو كانت قيمة القاتل لا تصل إلى الدية. ودية في كامل النفس 100 إبل. قوله إبل بسكون الباء الموحدة لغة في إبل بكسرها، وهو بالرفع خبر مبتدأ محذوف، أو عطف بيان على 100. وقال الشهاب الرملي: إبل هو في الأصل اسم جمع مرفوع خبر مبتدأ محذوف، أي هي إبل، أو منصوب تمييزا ل100 على لغة، يعني على لغة من اللغات، ووقف عليها بلغة ربيعة. وإن كان حقه أن يضاف إليه فيكون مجرورا، أي لأن تمييز 100 مجرور، يعني يقال 100 إبل، كما يقال 100 رجل 100 امرأة. فإن غلظتها، قوله فإن غلظتها أي حكمت بكونها مغلظة، فالمجزئة 60 بين جذعة وحقة. قوله فالمجزئة 60 بين جذعة وحقة أي 30 حقة و30 جزعة، ومر تفسيرهما في الزكاة. يبقى العدد في 100 30 جزعة و30 حقة، 30 جزعة و30 حقة. بقي كم؟ كده 60، بقي 40 على 100. قال: و40 ذات حمل حقة. و40 ذات حمل، قال قوله و40 ذات حمل أي حوامل. 40 صفتهم حوامل، وهي الخلفة، الخلفة. يبقى و40 خليفات حوامل. ويعرف الحمل بقول عدلين خبيرين يحكمان بأن هذه الإبل حوامل. وأوان حمل الإبل غالبا 5 سنين، لكن تكفي الحامل ولو لم تصل 5 سنين، يعني حامل على أي صفة. إذن 60 بين جذعة وحقة و40 ذات حمل، هذه إيه؟ 100 مقسمة على إيه؟ على هذه الصفة 30 و30 و40. هذه كلها حقة. وقوله حقة أي مستحقة، فهو بالنصب حال مضاف إلى الضمير العائد للقاتل، وإضافته لا تفيد التعريف لتأويله باسم المفعول، حق تؤول على إيه؟ مستحق. وفي الفشن قوله حقه أي حق القتل العمد وشبهه، حق يعني إيه؟ حق مضاف والهاء مضاف إليه، والهاء تعود على الإيه؟ على قتل العمد وشبه الإيه؟ العمد. قال وفيه جناس محرف، لأن في أول الشطرة وحقه والتانية إيه؟ حقه، فهو جناس ولكنه محرف للتغيير في الإيه؟ في حرف الإيه؟ الحاء. قال فإن تخفف فابنة المخاض 20 كبنة اللبون الماضي. يبقى الدية المغلظة كام؟ 100 من الإبل تثلث 30 جذعة و30 حقة و40 ذات حمل اللي هي الخلفة، هذه المغلظة. طب والمخففة؟ قوله فإن تخفف بالبناء للمجهول أي الدية، ويجوز بناؤه للفاعل، يعني فإن تخفف أي فإن تخفف أنت الدية. فابنة المخاض قوله فابنة المخاض أي بخلاف ابن المخاض، فإنه لا يجزئ، يعني لا بد أن يكون إيه؟ أنثى. فابنة المخاض 20 كبنة اللبون الماضي. قوله 20 كبنة اللبون أي 20 بنت مخاض، و20 بنت لبون. وقوله الماضي أي في الزكاة، يشير إلى أن بيان أسنانها قد سبق في الزكاة فلا حاجة لذكره هنا. ثم قال وابن اللبون قدرها ومثلها من حقة وجذعة إذ كلها. قوله وابن اللبون قدرها أي 20 ابن لبون، بقى عندنا كام الآن؟ 20 بنت مخاض، 20 بنت لبون، تمام. ثم قال وابن اللبون قدرها ومثلها من حقة وجذعة إذ كلها. قوله وابن اللبون قدرها أي 20 ابن لبون، يبقى 20 بنت مخاض 1، 20 بنت لبون 2، 20 ابن لبون 3، ومثلها من حقة وجذعة أي 20 حقة كده 4، و20 جذعة كده 5. 5 في 20 بكام؟ ب100. يبقى المئة تخمس، المئة تخمس، يبقى تثلث في المغلظة وتخمس في الإيه؟ في المخففة. المغلظة بتكون فين؟ في العمد وشبه العمد. المخففة بتكون فين؟ في الخطأ، تكون مخففة مخمسة. نعم، هذا من ناحية أنواع الإيه؟ أنواع الإبل، يعني كم تقسم المئة. نعم. ثم قال من إبل صحيحة سليمة من عيبها ولانعدام قيمة. قوله من إبل فلا تجزئ 100 من غير الإبل، يبقى لابد أن يكون الجنس الذي تؤخذ منه الدية إبلا. قال فلا تجزئ 100 من غير الإبل كالخيل والبقر، هذه لا تجزئ إلا إن رضي بها ورثة المقتول. صحيحة، قوله صحيحة أي لا مريضة. سليمة من عيبها، قوله سليمة من عيبها أي الذي ينقص قيمتها نقصا يفوت به غرض صحيح، يعني إن كان فيها عيب لا يفوت غرضا من أغراضها الصحيحة فلا بأس، فإن كان يفوت غرضا من أغراضها فإنه إيه؟ فإنها لا تجزئ. قال فلا يجبر مستحق الدية على أخذ المريضة والمعيبة، لا بد أن يعطى الإيه؟ يعطى صحيحة، لا يجبر على أخذ الإيه؟ على أخذ المعيبة ولا على أخذ المريضة. قال وإن كانت إبل من لزمته كلها معيبة، حتى لو كانت الإبل كلها عند الجاني عند القاتل معيبة، هذا إيه؟ هذا لا يلزم أولياء المقتول أن يأخذوا المريضة والمعيبة. طب إذا لم نجد الإبل الصحيحة السليمة ولم يرضى أولياء المقتول بأخذ الإيه؟ الخيل مثلا أو البقر، قال ولانعدام قيمة. قوله ولانعدام أي الإبل، إذا عدمنا الإبل حسا أو شرعا، حسا يعني ليست بموجودة، أو شرعا بأن وجدت بأكثر من ثمن مثلها، وجدت لكن بأكثر من ثمن مثلها، الذي يبيعها غالى في ثمنها لما عرف إن إيه هناك دية مستحقة، فنقول له إيه لا تكلف، دعها انتقل إلى الإيه إلى القيمة. يبقى ولانعدام إذا عدمناها ننتقل إلى الإيه إلى القيمة. قوله قيمة أي قيمتها بتقدير وجودها يوم وجوب التسليم في مكان العقد، ولو قال المستحق أصبر إلى وجودها أجيب. إذا قال أنتظر، الورثة قالوا ننتظر، خلاص يجابون إلى الانتظار. طب أرادوا أن يأخذوها، يأخذوا قيمتها، تمام. طيب القيمة بكم؟ القيمة تحسب بيوم التسليم في بلد العقد، في بلد العقد، يعني يوم التسليم في مكان التسليم تقدر القيمة وتعطى له. ثم قال والنصف للأنثى، وللكتاب ثلثها لشبهة الكتاب. قوله والنصف للأنثى أي النصف من الدية للأنثى، يبقى الأنثى ديتها على النصف من دية الرجل الذكر. قال أي والخنثى نفسا وجرحا، يبقى دية النفس، دية الجرح، دية العضو، تمام، أيضا على النصف، دية الأنثى ودية الخنثى على النصف من الرجل. والنصف للأنثى وللكتاب، قوله وللكتاب أي الذي له ذمة أو عهد أو أمان، كتابي له ذمة أو عهد أو أمان مع المسلمين، يعني ليس حربية يقاتل المسلمين. والنصف للأنثى وللكتاب، وللكتاب ثلثها أو ثلثها، ثلثها قوله ثلثها أي ثلث دية المسلم، وذلك 33 بعيرا وثلث بعير، يبقى على الايه على الثلث من دية المسلم، تقسم دية المسلم ثلاثا ويعطى للايه ويعطى للكتابي الثلث ديته لشبهة الكتاب. قوله لشبهة الكتاب كذا في اكثر النسخ بلام التعليل، أي وجب في الكتاب ثلث الدية لأجل شبهة الكتاب الذي هو التوراة والإنجيل. هذا ما يفيده كلام الشهاب الرملي ومن تبعه، يعني في كتابه فتح البيان، وفي بعض النسخ كشبهة الكتاب بالكاف، يعني بدل الإيه اللام، بكاف التشبيه وعليها شرح الفشني، وجعل من له شبهة الكتاب السامرة من اليهود والصابئة من النصارى، السامرة من اليهود والصابئة من النصارى لهم شبهة كتاب، لهم شبهة كتاب. أما اليهود والنصارى لهم كتاب، نعم. قال وعزى ذلك إلى شرح الناظم، شرح الناظم اللي هو الرملي شرح هذا الكتاب. وعبارة فتح الجواد مع الإرشاد تفيد ما ذكره الفشني، اللي هو إيه؟ أن شبهة الكتاب بالنسبة للسامرة مثلا من اليهود والإيه؟ والصابئة من النصارى. قال وملخصها ودية كتابي يهودي أو نصراني الثلث. ودية كتاب، كتابي يهودي أو نصراني له كم؟ الثلث. طيب، ومثلهما سامرة وصابئة لم يكفراهم. إذا اليهود اعترفوا بالسامرة، النصارى اعترفوا بالسامرة، لم يكفر السامرة والصابئة، في هذه الحالة إيه؟ لهم شبهة كتاب. قال وإلا فكمن لا كتاب له، كأن ليس لهم كتاب، فيعاملون معاملة من سيأتي. ومن ثم لم تجب دية الكتابي إلا إن حلت مناكحته، تجب ديته الثلث إذا حلت إيه؟ مناكحته، يعني كان على صفة الإيه؟ اليهود والإيه؟ والنصارى. ثم قال وعابد الشمس وذو التمجس وعابد الأوثان ثلث الخمس. قوله وعابد الشمس إلى آخره، المراد من الثلاثة من له أمان. عابد شمس له أمان، ذو تمجس مجوسي له أمان، عابد وثن له أمان، أما الحربي منهم فلا شيء له، فلا شيء فيه، لا دية له يعني، كالمرتد أيضا لا دية فيه. ويلحق بعابد الشمس عابد القمر والكواكب، يبقى وعابد الشمس. وذو التمجسي، وقوله وذو التمجسي أي المجوسي، وهو عابد النار. وعابد الأوثان، قوله عابد الأوثان جمع وثن أي صنم. ويلحق به الزنديق، وهو من لا يتدين بدين، ويقال لهم الباطنية. ماذا لهم هؤلاء الثلاثة ومن ألحق بهم؟ ثلث الخمس، ثلث الخمس أي ثلث خمس دية المسلم. يبقى دية المسلم 100 تقسم على كم؟ على 5، تعطيني 20، ال20 تقسم على 3، 20 على 3. هو قال وذلك 6 أبعرة وثلثا بعير، 6 × 3 = 18 وثلثا بعير تعمل كم؟ الباقي. تمام. ويعبر عن ذلك أيضا بخمس الثلث، يعني الثلث ونأخذ منه الإيه؟ الخمس. وبثلثي عشر دية المسلم، لأن إحنا إذا قسمنا 20 على 10 ها أصبح إيه معنا كم؟ النصف. تمام. وبثلثي عشر دية المسلم. نعم. ثم قال قوم رقيقا وجنين الحر بغرة ساوت لنصف العشر. هذا إيه عن الرقيق، هل له دية؟ قال قوم، يعني فيه الإيه؟ التقويم. قوله قوم رقيقا هذه جملة مستقلة لا تعلق لها بما بعدها، والمعنى قوم أنت رقيقا بقيمته مقتولا يوم قتله. فإذا قتل إنسان رقيقا فإيه؟ يتحمل قيمته وليس ديته. يقوم بقيمته مقتولا يوم قتله وتدفع إلى مالكه، ولو مدبرا أو مكاتبا وأما ولد، سواء قتل عمدا أم غيره. قال والمبعض تجب قيمة جزئه الرقيق ودية جزئه الحر. شو مبعض؟ فيه جزء حر وجزء عبد. جزء العبد يقوم بمال، الجزء الحر يقوم بقيمته من الدية، يعني يأخذ جزءه من الدية. فلو مثلا فيه نصف حر ونصف عبد، نصفه الحر يأخذ نصف دية، والنصف العبد يقوم بالإيه؟ بالمال بقيمته مقتولا يوم قتله. قال وما عدا نفس الرقيق من الأطراف واللطائف إن لم يتقدر في الحر، يجب فيه ما نقص من قيمته، يجب فيه ما نقص من قيمته. ما معنى يجب فيه ما نقص من قيمته؟ يعني يقوم بالنقص ويقوم بدون النقص، وما بينهما يدفع إلى سيده. تمام؟ فمثلا لو قومناه مقطوع اليد بمئة، وقومناه باليد ب120، يبقى إذن المستحق فيه كام؟ ال20، تدفع لسيدي. قال وإن تقدرت كموضحة ويد وجب مثل نسبته من الدية. يعني الحر إذا حصل فيه موضحة، إذا حصل فيه قطع يد، فهذه تقدر، صحيح؟ تقدر بالإيه؟ تقدر بالدية، تمام؟ إما نصف الدية وإما كذا، كما سيأتي معنا، تمام؟ فلها إيه؟ فلها جزء من الدية. قال يبقى إذن في هذه الحالة وجب مثل نسبته من الدية، وجب مثل نسبته من الدية. ففي يده نصف قيمته، وفي ذكره قيمته، وفي موضحته نصف عشر قيمته. بياخذ ايه؟ ياخذ مثل نسبته من الدية. فمثلا اليد بالنسبة للحر نصف الدية، يبقى إذن في العبد نصف القيمة. في الذكر بالنسبة للحر فيه ايه؟ دية كاملة، يبقى هنا في الايه؟ في الرقيق قيمة كاملة. وهكذا قوم رقيقا وجنين الحر بغرة، وجنين الحر بغرة. يعني لو أن إنسانا تعدى على إنسانة فأسقطها، هذا الجنين اللي أمه أبوه حر، ها؟ جنين حر، فيه ماذا؟ قال فيه غرة، بغرة. قوله بغرة عائد لجنين الحر، متعلق بمقدر دل عليه ما قبله والتقدير. وقوم جنين الحر بغرة، يعني يدفع في مقابله إيه؟ غرة. والغرة عبد أو أمة مميز بلغ 7 سنين فأكثر. عبد أو أمة له 7 سنين أو أكثر من 7 سنين، سليم من عيب يوجب رد معيب وهرم، سليم من الهرم، سليم من العيب، العيب الذي يوجب الرد، تمام؟ ويدفع هذا لمن؟ يدفع لوالد الجنين، تمام؟ أو ورثته يعني. قال لأن الغرة، معنى كلمة الغرة خيار الشيء، خيار الشيء، والمعيب والهرم بخلافه. الشيء المعيب، الولد، البنت، الرقيق، ها، المعيب، الرقيق، الهرم، بخلاف الايه؟ بخلاف معنى كلمة الغرة اللي هي تعني الخيار، يعني الأفضل المنتقى. ثم قال ساوت لنصف العشر. قوله ساوت لنصف العشر يشير به إلى أن شرط الغرة في الجنين الحر أن تساوي نصف عشر دية أبيه. دية أبوك، أبو كم مثلا؟ 1,000,000، تمام؟ طيب العشر منها كم؟ ها؟ 100,000، تمام؟ نصف العشر كم؟ 50,000. يبقى هنا لابد وأن تساوي قيمة العبد أو الأمة اللي هي الغرة تساوي كم؟ نصف العشر، 50,000، تمام؟ هذا في المال. أو مثلا 5 أبعرة، 5 أبعرة، لأن إحنا عندنا 100 بعير، العشر فيها كم؟ 10، تمام؟ النصف كم؟ 5، 5 أبعرة، يبقى تساوي إيه؟ 5 أبعرة. فإن فقدت الغرة، فإن فقدت الغرة وجبت 5 الأبعرة. يعني إذا لم يستطع أن يحضر عبدا أو يحضر أمة لأنها ليست موجودة أو وجدت بأكثر من ثمن مثلها وهكذا، يبقى عليه إيه؟ أن يحضر 5 أنفار. قال: وأما الجنين الرقيق فالواجب فيه عشر قيمة أمه. عشر قيمة أمه، فرق بين الجنين الحر والجنين الإيه؟ الرقيق. الجنين الحر فيه كم؟ فيه غرة أو نصف عشر دية أبيه، تمام؟ طيب، والواجب في جنين الرقيق عشر قيمة أمه، كما قال: ودية الرقيق، يعني البيت الذي بعده، ودية الرقيق عشر غرمة من قيمة الأم لسيد الأمة. قوله غرمة بصيغة الفعل الماضي مخففة، غرمه، والضمير المنصوب فيه يعود للقاتل، أي غرمه القاتل لسيد الأمة، يعني يعطى هذا لمن؟ لسيد الأمة. إذن امرأة رقيق أمة في باطنها جنين، جاء من اعتدى عليها ضرب بطنها مثلا، أسقطت الجنين، نحكم بإيه؟ نحكم بدية لهذا الرقيق، تمام، وتدفع لمن؟ للسيد، لأنه مالك الأمة وما إيه؟ وما ملكت. نعم. ودية الرقيق عشر، اللي هو عشر قيمة الأم. شوف قيمة الأم كم؟ تساوي مثلا 100,000، العشر كم؟ 10,000، يبقى دي قيمة الإيه؟ الجنين الساقط منها. عشر غرمة من قيمة الأم، قوله من قيمة الأم أي ذلك العشر بالنسبة لقيمة أم الجنين الرقيق، يغرمها القاتل لمن؟ لسيد الأمة. بهذا انتهى من الإيه؟ من الكلام على النفس، تمام؟ حر وعبد وذكر وأنثى، مسلم وكتابي وشبهة الكتاب ومن لا دين له، تكلم على الخنثى، تكلم على الجنين، كده انتهى من الكلام في النفس، صحيح؟ ثم قال: في العقل واللسان والتكلم وذكر والصوت والتطعم وكمرة كدية النفس. هنا نتكلم عن الايه؟ عن هذه الأشياء التي تعد مثل إيه؟ ها، دية النفس. قال: في العقل، قوله في عقل هو خبر مقدم، وقوله كدية النفس اللي هي فين؟ في البيت الذي بعده. الكاف فيه اسم بمعنى مثل، يعني مثل دية النفس، مثل مبتدأ مؤخر، والتقدير في العقل وما عطف عليه مثل دية النفس. يبقى إذن من أذهب عقل إنسان أو لسان إنسان أو تكلم إنسان أو ذكر إنسان أو صوت إنسان أو تطعم إنسان أو كمرة إنسان، كل هذا فيه إيه؟ دية النفس، فيه دية كاملة. قال: والمراد العقل الغريزي الذي به التكليف، يعني الذي إذا زال كان الإنسان إيه؟ مجنونا. ويعرف بأنه غريزة يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات. قال: لا المكتسب الذي به حسن التصرف، يعني لو أنه أثر عليه في مسألة حسن التصرف، يعني ما عاد يحصل العلم كما كان، ما عاد يحسب الحساب كما كان، ما عاد مثلا يقوم ببعض الأفكار كما كان، لا، لكنه إلى الآن ما زال عاقلا، ما زال عاقلا، تمام؟ نعم. أما لا يحسن التصرف، لكن لو أن الذي ذهب فقط هو حسن التصرف ففيه حكومة، وستأتي معنا الحكومة وتعريفه، تمام؟ لكن الذي يزيل العقل حتى يصير الإنسان، تحول الإنسان الذي أمامنا إلى مجنون، يخلو من التكليف ويرفع عنه التكليف، في هذه الحالة فيه دية كاملة في العقل واللسان. اللسان هو الآلة التي تتكلم بها الإنسان. قوله هو اللسان: ولو من ألسغ وطفل وإن لم يبلغ أوان النطق. هو اسمه لسان، تمام. ثم قال: والتكلم. قوله هو التكلم أي الكلام، وهو حركة نطق اللسان، بأن جنى على اللسان جناية أبطلت حركته فعجز عن تقطيع الحروف وترديدها، يدفع فيه كم؟ دية كاملة في الكلام، أفقده النطق. وإنما تؤخذ الدية في ذلك إن حكم الخبراء بعدم عود النطق. إذا قالوا خلاص انتهى النطق بالنسبة له، لن يعود مرة أخرى، نعطيه المئة، نعطيه الدية كاملة، تمام. فإن أخذت المجني عليه أخذ الإيه؟ الدية، فعاد عاد النطق، ردت، ترد إلى من؟ إلى صاحبه. وذكر. قوله وذكر أي وفي قطع ذكر أو إشلاله، قطع له ذكر، تمام، فرجة، أو فعل به فعلا جعله يشل. قال: ولو من صغير وشيخ وعنين، كل هذا يسمى ذكر في النهاية، تمام، ففيه الدية كاملة. والصوت، الصوت يعني اللفظ، ما يتكلم بالإنسان، تمام. قوله والصوت، وهو كما قال الأزهري عرض، يقوم بالمحل. ما معنى عرض؟ يعني ليس بجوهر، ليس جسما، ليس ذاتا تستطيع أن تمسكها مثلا، تمام. عرض يقوم بالمحل، يخرج مع النفس مستطيلا مستمرا متصلا بمقطع من مقاطع حروف الحلق واللسان والشفة. والمقطع مخرج الحرف، يبقى الصوت بيخرج مع النفس وإيه يمر بالمخارج فينشأ عن ذلك الكلام. قال: فتجب الدية في إبطاله مع بقاء اللسان على اعتداله وتمكنه من التقطيع والترديد. إذا قالوا أذهب صوته، ها كذلك إيه؟ يبقى فيه الدية كاملة. ثم قال: والتطعم. قوله والتطعم أي الطعم، والمراد به الذوق، ها أذهب ذوقه، لم يستطع بعد هذا أن يتذوق لا حلوا ولا مرا ولا ملحا ولا حامضا ولا عذبا، لا يشعر بشيء، تمام. قال: الذوق الذي يميز به بين الأشياء حلاوة وحموضة وغيرهما، ومحله اللسان. وقيل طرف الحلقوم، وتوزع ديته على خمس: حلاوة وحموضة ومرارة وملوحة وعذوبة. يختبر شيء في هذه الإيه؟ في هذه الأنواع، ففي كل خمسها: حلاوة فيها 20، والحموضة فيها 20، والمرارة فيها 20، والملوحة فيها 20، والعذوبة فيها 20، خمس الدين. فإن لم يتقدر نقصه فحكومة. إذا قدرناه يبقى فيه الخمس. طب لم يتقدر، يعني كان إصابة ولكنها لم تبلغ النهاية، خلاص يبقى دي فيها حكم. ثم قال: وكمرة. هذه أيضا فيها الدية كاملة. وكمرة كدية النفس، وفي أذن أو استماعها للأحرف. قوله وكمرة أي حشفة، الحشفة التي تقطع في الختان، نعم، التي يقطع ما عليها في الختان، نعم، وهي رأس الذكر. قال: فإذا قطعت وحدها ففيها دية، إذا قطعها وحدها فيها إيه؟ فيها دية. طب فإذا قطعت مع الذكر فدية واحد، يبقى قطع الذكر فيه الدية، قطع الكمرة وحدها فيه الدية. لأنها مع الذكر كالأصابع مع الكف، فلو قطعت الكف كاملة فيها الإيه؟ الدية. قوله كدية النفس أي من كل إنسان، ففي عقل المرأة ديتها وفي عقل العبد قيمته، وهكذا يعني تحسب من دية قطع هذه الأشياء من الرجل كدية الرجل، قطع هذه الأشياء من المرأة كدية المرأة، قطع هذه الأشياء من العبد كقيمة العبد، وهكذا. تمام. ثم قال وفي أذن أو استماعها للأحرف واليد والبطش وشم المنخر وشفة والعين ثم البصر والرجل أو مشي لها أو خصية وألية واللحي نصف ديتي. نصف ديتي انتهى مما فيه الدية كاملة، دخل على إيه؟ ما فيه نصف الدية. فقال وفي أذن يعني أذن واحدة يعني إلى آخره، خبر مقدم، وقوله بعده نصف الدية مبتدأ مؤخر، أي وفي أذن واحدة إذا قطعها أو قلعها أو أشلها نصف دية، لأن إحنا عندنا كم أذن؟ أذنان. الأذنان فيهم الدية كاملة، طب وأذن واحدة فيها إيه؟ نصف الدية. وفي الأذنين دية. أو استماعها، يبقى الأذن فيها نصف الدية، استماع هذه الأذن. قوله أو استماعها أي سمعها للأحرف بأن زال، إذا أزال سمع أذن من الآذاء من الأذنين فيها نصف الإيه؟ زوال السمع فيه نصف الدية. تمام؟ من أذن واحدة، طب لو أزال من الاثنين ها يبقى فيه إيه؟ فيه دية كاملة. أما إذا تعطل ولم يزل، تعطل لكن لم يزل، بأن ارتتق بالجناية منفذ السمع مع بقائه بقول الخبراء، الخبراء قالوا لا هو عطل فقط وليس إيه؟ وليس زوال. طب نسألهم، فإن قالوا يزول في مدة يظن أنه يعيش إليها بالنظر للعمر الغالب، لو قالوا مثلا سيعود إليه ذلك العطل إلى العمل مرة أخرى بعد 10 سنين، طب هو عنده 60 سنة تمام أو 65 سنة، العمر الغالب كم؟ قال ما بين 60 إلى 70 صح؟ طيب كده هيبقى كم؟ لو هو عنده 65 سنة وتعطل وقالوا تأتي بعد 10 سنين، هل ننتظر؟ لا ننتظر، لأنه كده يخرج عن العمر الغالب. طب لو عنده مثلا 40 45 50 سنة وقالوا يعني يعود إليه في خلال 10 سنين، ننتظر ال10 سنين. تمام. فإن قالوا يزول في مدة يظن أنه يعيش إليها بالنظر للعمر الغالب وهو ما بين 60 إلى 70 انتظر، ننتظر هذه المدة، وإلا لو ما انتظرناش يبقى فيها إيه؟ حكومة. ثم قال واليد، قوله واليد أي الواحدة، والبطش، قوله والبطش أي حركة اليد، وشم المنخر، قوله شم المنخر بفتح الميم وكسرها مع كسر الخاء، يعني ممكن نقول إيه؟ نقول منخر ونقول إيه؟ منخر. وذلك بأن زال شم منخر واحد من منخريه، فإن زال شمهما فدية، لكن زال شم واحدة يبقى فيها نصف الإيه؟ الدية. يبقى اليد الواحدة، بطش اليد الواحدة، شم المنخر الواحدة، الشفة الواحدة، وشفى. قوله وشفى أي واحدة بأن قطعها إلى الشدق وهو جانب الفم. والعين، إن في عينين فهو إيه؟ فقأ عينا واحدة. قوله والعين بأن فقأ عينا واحدة لبصير، فإن فقأ عينيه فدية، وهكذا. كل مزدوج كل ما منه اثنين الدية بتقسم عليها نصفين. ثم البصر، قوله ثم البصر ويعبر عنه بالضوء والنظر. تمام. فإذا ضربه حتى أذهب ضوء إحدى عينيه وجب نصف الدين، أو ضوءهما معا فدية كاملة. وإن بقي جرم العين، يعني الحجم الجسم بتاع العين موجود لكن الضوء ذهب، النظر ذهب، البصر لم يعد. قال فلو أذهب الضوء مع العين، يعني أذهب الاثنين، لم يجب في الضوء شيء اكتفاء بما وجب في العين. وأذهب العين فيها نصف الدية، أذهب العينين فيها الايه؟ فيهما الدية. قال لأنه حال فيهما، لأن الضوء يحل في العين، الضوء يحل في العين. قال بخلاف ما لو قطع أذنيه فذهب سمعه. يبقى فيه كم جناية هنا؟ جناية على الأذنين وجناية على السمع. قال فإنه يجب ديتان، دية للأذنين ودية للسمع. طب لماذا؟ قال لأن السمع غير حال في الأذن، السمع ليس موجودا في الأذن، إنما هو إيه؟ أبعد من الأذن، وبهذا فارقت الإيه؟ العين. ثم قال والرجل، قوله والرجل، ففي قطع واحدة نصف دية، لأن هم كم؟ رجلان. أو مشي لها، قوله أو مشي لها أي الرجل، ولا يؤخذ ما وجب فيها إلا بعد الاندمال. أو مشي لها، يبقى فيه كام؟ فيه نصف الدية. أو مشيهما معا، يبقى فيها الدية كامل. قال ولا يؤخذ ما وجب فيها إلا بعد الاندمال، يعني بعد ما تندمل الخبطة التي جاءت عليها مثلا أو الضربة. قال ويسترد، ويسترد إن عاد المشي، لو بعد ذلك صلحت ومشى عليها خلاص يسترد نصف الدين. ولو كسر صلبه فذهب مشيه ورجله سليمة وجبت الدين، لأن المشي كله إيه؟ ذهب، حتى ولو كانت الرجل سليمة تجب الدين. زي إيه؟ زي السمع، زي الضوء البصر يعني. أو مشي لها. أو خصيتي، قوله أو خصيتي بضم الخاء أفصح من كسرها، وهي البيضة. ففي الواحدة من البيضتين نصف الدية، اللي هم كم؟ اثنين. ثم قال وألية، قوله وألية بفتح الهمزة أي واحد، واحد من أليه، وفيهما دية، يبقى في الواحد نصف دية، وهما الناتئان عن البدن عند استواء الظهر والفخذ، يعني من خلف الإيه؟ الإنسان. ولا يستردها لو نبت كموضحة التحمت، مثل الموضحة، وستأتي معنا الآن. إذا التحمت لا ترد الإيه؟ لا ترد الدية. كذلك لا ترد الدية في الإيه؟ في الأليتين. ثم قال واللحي، قوله واللحي أي الواحد من لحييه، ففيه نصف دية. وفي اللحيين دية كاملة، لأن عندنا كم لحم؟ اثنين. قال واللحي بفتح اللام وكسرها لحي ولحي، وهو منبت الأسنان السفلى، يعني المكان الذي تنبت عليه الأسنان السفلى، اللي هو مع استدارة الوجه من الأسفل، من الذقن إلى الإيه؟ إلى الأذنين، وهو منبت الأسنان السفلى وملتقى اللحيين الذقن. الذقن دي هي الإيه؟ هي بتربط اللحيين. نصف دية الذي يجب في هذه الأشياء كلها كم؟ نصف دية. بقى عندي العقل واللسان، التكلم، الذكر، الصوت، التطعم، الكمرة، كل هذا فيه الإيه؟ الدية. طيب الأذن الواحدة، استماع الأذن الواحدة، اليد، البطش، شم المنخر الواحدة برضو، شفة العين، البصر، العين الواحدة، الرجل الواحدة، مشي الرجل الواحدة، خصية الرجل البيضة الواحدة، ألية واحدة، لحي واحد، كل ده فيه الإيه؟ فيه نصف الدية. تمام؟ قوله نصف دية أي نصف دية كل إنسان، نصف دية كل إنسان. فيختلف باختلاف المجني عليه. يعني كما قلنا نصف دية من؟ إن كان القطع من رجل يبقى نصف دية الرجل، إن كان القطع من امرأة يبقى من إيه؟ من امرأة، نصف دية امرأة، إن كان القطع من رقيق يبقى نصف دية الإيه؟ الرقيق، وهكذا. ثم قال: وطبقة من مارن وجائفة ثلثها، والجفن ربع السالفة. تمام. وطبقة من مارن، قوله وطبقة بالجر عطف على ما تقدم، والتقدير وفي طبقة من مارن، وقوله من مارن وهو ما لان من الأنف. ضع يدك على أنفك تجد كم كم إيه، كم طبقة؟ ثلاث طبقات، واحدة عن الإيه؟ اليمين، الثانية عن الشمال، واحدة في النصف التي تفصل المنخرين، يبقى كده ثلاثة إيه؟ ثلاث طبقات. الدية كاملة في الإيه؟ في الثلاثة، يبقى الواحدة بكم؟ بثلث الدية. تمام؟ نعم. يبقى بعد ما خلص الدية كاملة تكلم على نصف الدية، بعد ما خلص نصف الدية تكلم على إيه؟ ثلث الدية. صحيح؟ نعم. من مارن وهو ما لان من الأنف، لأنه منخران وحاجز بينهما، ففي الثلاثة الدية، وفي قطع طبقة واحدة ثلثها، تأخذ الكام؟ الثلث. وطبقة من مارن وجائفة، قوله وجائفة أي وفي جائفة ولو بإبرة، وهي كل جرح وصل إلى الجوف. الجائفة هي إيه؟ الجرح الذي يصل إلى الجوف، إلى داخل الإنسان، حتى ولو بالإيه؟ بالإبرة، لأنها تدخل أيضا إلى الإيه؟ إلى الجوف. طب ما هو الجوف؟ قال: ما له قوة تحيل الغذاء أو الدواء، كالصدر، البطن، الجبين، ثغرة النحر، ها اللي هي في أعلى الصدر تحت الإيه؟ الرقبة، وهكذا. هذه الأشياء كلها إيه؟ جوف بالنسبة للإنسان. فيها كم؟ فيها الثلث. ثلثها، قوله ثلثها أي ثلث دية كل إنسان، يبقى الطبقة الجائفة فيها إيه؟ ثلث دية الإنسان. ثم قال: والجفن ربع السالفة، قوله والجفن ربع السالفة أي وفي الجفن الواحد من الأجفان الأربعة. الجفن فين؟ ده هنسميه الرموش. تمام. العين فيه جفن فوق وجفن تحت في اليمين، وفي الشمال جفن فوق وجفن تحت، يبقى كم؟ أربعة ها جفون أو أجفان، أربعة أجفان. يبقى طالما أربعة تقسم عليهم الإيه؟ الدية، يبقى كل واحد فيه كم؟ الربع. نعم. قال: ربع الدية السالفة أي الماضية. قال: وإن كان لأعماء، وفي الاثنين نصف الدية، وفي الأربعة الدية، وفي الثلاثة ثلاثة أرباع الدية. تمام. ثم قال: لإصبع عشر، ومنها الأنملة، ومنها الأنملة، ماشي، ثلث، ومن بهم، وفي المنقلة. قوله لإصبع عشر، عشر بضم العين أي عشر دية صاحبها، عشر دية صاحبها. عندنا كم أصبع ها في اليدين؟ عشرة. الدية على عشرة، ها يبقى كل أصبع ها فيه العشر، فيه العشر، عشرة من الإبل، فيه العشر، عشر الدية. تمام. نعم. قال: ومنها الأنملة يعني من الأصبع. قوله: ومنها الأنملة أي والأنملة منها أي من الأصبع، فالضمير في منها عائد على الأصبع. تمام. طبعا كلمة إصبع دي وأصبع قل فيها بعشر وجوه. نعم. لإصبع عشر، يبقى الإصبع الواحدة فيها كم؟ العشر. الأنملة اللي هي الإيه؟ الطرف من فوق، اللي هي العقلة الأولى، هذه من الأصبع. تمام. نعم. ومنها الأنملة ثلث، قوله ثلث أي من العشر، يبقى العشر مقسم على ثلاثة، يبقى الأصبع الواحد فيه كام؟ فيه عشر الدية، عشر الدية، عشر الدية مقسم على الأصبع، الأصبع فيه كام عقلة؟ ثلاث عقل، عقلة في جذره، وعقلة في طرفه، وعقلة في النصف، تمام؟ اللي في طرفه دي بنسميها الأنملة. طيب لو قطع عقلة يبقى فيها كام؟ تلت العشر، تلت العشر. طب لو قطع عقلتين فيها ثلثي العشر، لو قطع الأصبع كله فيه العشر كله، تمام؟ نعم. قال ثلث أي من العشر، وذلك ثلاثة أبعرة وثلث بعير. لماذا؟ إحنا عندنا 100 من الإبل الدية كاملة، بقت 10 في صبع واحد، الصبع الواحد فيه كام؟ فيه ثلاث عقل، العقلة الواحدة فيها كام؟ فيها 10 على الثلاثة فيها ثلاثة وكام؟ ثلاثة وتلت، ثلاثة وتلت، والثانية ثلاثة وتلت وثلاثة وتلت، يبقى كمانة العشرة للإيه؟ للأصبع. قال إذا تقرر هذا فقوله الأنملة مبتدأ، وثلث خبره، وجملة ومنها في محل نصب على الحال، والتقدير والأنملة ثلث حال كون تلك الأنملة من الإيه؟ من الإصبع. ثم قال ومن بهم، قوله ومن بهم بفتح الباء أي إبهام، الإبهام اللي هو إيه؟ أحد الأصابع، تمام؟ أين يكون؟ ها؟ الإبهام اللي هو منفصل عن الأربعة في طرف الكف، نعم، تمام؟ اللي إحنا بنسميه الأصبع الأكبر، تمام؟ نعم. نعم. قال وفي الأنملة من إبهام، وفيما عطف عليها نصف عشر الدية، نصف العشر في الدية مش التلت. طب لماذا؟ قال لأن الإبهام ليس لها إلا أنملتان، لما نبص نلاقي الإبهام هو الوحيد من بين الأصابع اللي فيه عقلتين فقط وليس ثلاث عقل كما في بقية الأصابع، أي أصبع، الخنصر والبنصر والوسطى والسباحة كل ده فيها إيه؟ ثلاثة. طب وهو فيه اتنين بس، فيه اتنين، تمام؟ نعم. قوله وفي المنقلة، المنقلة وهي التي تنقل العظم من موضعه إلى موضع آخر، إذا إنسان ضرب إنسان فالضربة جعلت العظمة تنتقل من مكان إلى مكان، قال ففيها نصف عشر الدين إن لم يوضح، يعني إن لم يكشف عن الإيه؟ العظم، ولم يهشم، يعني لم يحصل إيه؟ كسر للعظم، إنما فقط إيه؟ حصل النقل، تمام؟ ولم يحوج، ولم يحوج إلى أحدهما بشق، تمام؟ ولم يسري إليه، فإن أحوج أو سرى إلى أحدهما فعشر، أو إليهما فخمسة عشر، تمام؟ يبقى هنا لابد وأن يكون اقتصرت على منقلة فقط حتى نحكم به بنصف عشر الدية. طب ماذا لو أنها أصبحت موضحة أو هاشمة؟ سيأتي هنا في البيت الذي بعد. قال والسن الأسنان أو موضحة وهاشمة فنصف عشرها بلا مخاصمة. قوله والسن أي التي قد أثغرت أو فسد منبتها، فهو يعني إيه؟ اقتلع له سنا لن تعوض، تمام؟ أو موضحة، يبقى اقتلع له سن أو إيه؟ أو أحدث له موضحة، هي الموضحة؟ قال لعظم رأس أو وجه، أوضح عظم رأس أو عظم إيه؟ وجه، تمام؟ يبقى فيها كام؟ فيها إيه؟ نصف العشر، لا فيها نصف العشر، تمام؟ موضحة لعظم رأس أو لعظم وجه فيها نصف العشر. قال أما موضحة غيرهما، غير عظم الرأس وغير عظم الوجه، ففيها حكومة، هذا بالنسبة للموضحة. وهاشمة، قوله وهاشمة أي كاسرة لعظم الرأس أو الوجه، وهذا إن لم تحوج لإيضاح وإلا ففيها عشر. ما معنى ذلك؟ معنى أن الهاشمة فيها نصف العشر، طيب ما هي ممكن تحوجنا لإيضاح، يعني إيه؟ يعني نفتح حتى نصل إليها لنعالجها. فإن أحوجتنا إلى أن نفتح يبقى كشفناها، أصبحت موضحة، يبقى أصبح أمرين، أصبحت هاشمة وأصبحت موضحة بسبب أنها أحوجتنا إلى فتحها، تمام؟ إلى الكشف عنها، يبقى كده أصبح فيها إيه؟ نصف عشر ونصف عشر، يبقى فيها الإيه؟ فيها العشر كامل. جزاكم الله خير. ثم قال: فنصف عشرها، قوله فنصف عشرها أي الدية، والسن فيها كم؟ نصف العشر. موضحة فيها نصف العشر، هاشمة فيها نصف العشر، والسن أو موضحة وهاشمة فنصف عشرها بلا مخاصمة. قوله فنصف عشرها أي الدية، وهو عائد لقوله ومن بهم إلى قوله وهاشمة، فجملة ومن بهم وما عطف عليه خبر مقدم، ونصف عشرها مبتدأ مؤخر والفاء فيه زائدة. يبقى كل هذا فيه نصف الإيه؟ نصف العشر. البهم لماذا؟ ها؟ لأن فيه عقلتين فقط، الأصبع الإبهام لأن فيه عقلتين. وفي المنقلة ما لم تكن موضحة أو هاشمة، وكذلك في السن، وكذلك في الموضحة، وكذلك في الهاشمة، إذا لم تحوجنا إلى الكشف عنها، تمام؟ كل هذا يبقى فيها إيه؟ أي واحدة من هذه فيها نصف عشر الإيه؟ الدية. قال: ونصف عشرها مبتدأ مؤخر والفاء فيه زائدة. قوله بلا مخاصمة تكملة للبيت، يشير به إلى أنه أمر مقرر لا خلاف فيه بين الأصحاب، يعني إيه؟ يعني لم يقع في ذلك خلاف. ثم قال: عضو بلا منفعة معلومة، والجرح لم يقدر الحكومة. يبقى تجب حكومة في إيه؟ في أمرين، إن كان عضو بلا منفعة أو إن كان جرح لم يقدر، يعني جرح ليس له تقدير في هذه الأمور التي قلناها: دية، نصف دية، عشر دية، نصف العشر في الدية، وهكذا. عضو، قوله عضو إلى آخره مبتدأ، والحكومة خبر، والتقدير كل عضو لا منفعة له تعلى، كيد شلاء أو رجل شلاء. والجرح الذي لم يقدر له أرش، وهو ما عدا الموضحة والهاشمة والمنقلة والجائفة، فيما بماذا نحكم فيه؟ ففيه الحكومة، فيه إيه؟ الحكم. قال: ومثل الجرح الوارمة، ومثل الجرح الإيه؟ الوارمة، ورم فقط. والشين العيب يعني الذي تحدثه الجناية كعوجاج العضو، ونتف الشعر، واسوداد الجلد، وغير ذلك، تمام؟ كل هذا يحكم فيه بإيه؟ قال: ففي جميع ذلك الحكومة. وجرت عادة الحكام بتقدير أرش الجنايات بالمثاقيل، يعني يقدرون بالمثاقيل، يقدرون النصف الدية وربع الدية بالمثاقيل، ويجعلون المثقال عبارة عن ريال إلا ربع، وبقشتين، بقشتين بالريالات الفرانسة المعروفة، تمام؟ قال: وهو جري على طريقة أئمة الزيدية، إذ كانوا حكام البلاد اليمنية فيما سبق، فهم يجعلونها بالمثاقيل بناء على إيه؟ على أئمة هذه الفرقة من الشيعة، إن كانوا حكام البلاد في اليمن. قال: غافلين عن كون ذلك خلاف ما ذهب إليه الشافعي من تقدير الأرش بالإبل، لا، الأرش يقدر بالإبل، نصف الدية ونصف عشر الدية وربع العشر والعشر، كل من الإيه؟ من الإبل، وليس من الإيه؟ وليس من المثاقيل. قال: وقد ذكرت ما يتعلق بذلك في الفتاوى وحواش المنهاج، والله أعلم بالصواب. الحكومة، يبقى عضو بلا منفعة معلومة، والجرح لم يقدر، كل ده يبقى فيه إيه؟ فيه حكومة. ما هي الحكومة؟ قال: قوله الحكومة، وهي جزء نسبته إلى دية النفس، نسبة نقص الجناية من قيمته لو كان رقيقا بصفاته. يعني يحكم الحاكم ويقول: هذا الشخص لو كان عبدا بما يقدر، يقدر مثلا بمئة، تمام؟ طيب مئة وهو إيه؟ وهو مجروح. طب وهو سليم بكام؟ يقولوا مثلا بمئة وخمسة وعشرين. يبقى النقص ده كام؟ مثلا النقص يساوي الربع، خلاص يبقى فيه ربع الدية، تمام؟ طيب هو يقدر الآن سليما بمئة وجريحا بخمسة وسبعين، يبقى الجرح أثر على كم من قيمته؟ خمسة وعشرين على الربع، تمام؟ يبقى إذن يجب له في مقابل هذا الجرح ربع الدين مثلا، وهكذا، تمام؟ قال: وسميت بذلك حكومة لأنها منوطة، يعني مرتبطة بنظر الحاكم وتقديره، ويعتبر التقدير بعد الاندمال للجراحة، يعني بعد ما الجراحة تندمل. قال: فيفرض المجني عليه رقيقا بصفاته التي هو عليها. يقال نفرض أن هذا الإنسان رقيق، تمام؟ ويقوم بالنقد أو الإبل، بأن يقوم بالنقد أو بالإبل مع حكم الحاكم بعد برئه سليما من أثر الجناية، ثم يقوم كذلك وبه أثرها. يبقى كده قوم مرتين، مرة بالجناية ومرة بعد الإيه؟ بعد البرء من الجناية، وينظر تفاوتهما فلوسا. فإن قوم قبلها مئة وبعدها تسعين فالتفاوت عشرة، عشرة من الكام؟ من القيمة، تمام؟ طيب قال: فيجب عشر الدية من الإبل، يجب عشر الدية من الإبل، تمام؟ كما شرحناه، واضحة؟ طيب تمام. قال: فإن لم يحصل بعد الاندمال نقص أصلا نقص الحاكم شيئا باجتهاده وإن قل. والحكام في عصرنا يؤتى إليهم بالمجروح يسيل دم، فيقدرون أرشه بالمثاقيل حال سيلان الدم، وبعضهم يدخل في الجراحة ميلا، يعني ميل اللي بيكتحل به، يختبرون به غوص الجراحة في اللحم، وهذا ينبغي ألا يتحامل على الميل. أظن والله أعلم مش وهذا، وهنا، يعني وفي هذه الحالة، وهنا ينبغي ألا يتحامل على الميل، إذ ربما يزيد في توسعة الجرح. وفائدة الميل اختبار أن الجراحة وصلت إلى العظم أم لا. انتهت مسألة الديات كما انتهت قبلها مسألة القصاص، لكن هذه كلها حقوق العباد، وبقي حق الله تبارك وتعالى. فقال: في القتل تكفير، ففرض الباري العتق ثم الصوم كالظهار. قوله في القتل تكفير، أي واجب على القاتل ولو صبيا أو مجنونا في مالهما، ها تكفير، يبقى واجب تكفير، قاتل يكفر. قال: فخرج بالقتل الجرح وقطع الأطراف فلا كفرة فيهما، بل كفرة خاصة بإيه؟ خاصة بقتل النفس. قوله: ففرض الباري العتق، أي لرقبة مؤمنة لمن وجدها فاضلة عن كفايته وكفاية مموله. بأول شيء في الكفارة أنه يعتق رقبة مؤمنة، تمام؟ كما قال عز وجل: فتحرير رقبة مؤمنة، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. ثم قال: ثم الصوم. قوله ثم الصوم، أي ثم إن لم يقدر على الرقبة بأن لم يجدها، يبقى فقدها حسة، أو وجدها بأكثر من ثمن مثلها، الشرع ينقل إلى إيه؟ إلى الصوم، تمام؟ كالظهار. وقوله كالظهار يحتمل أن يكون المعنى ثم الصوم كالظهار، أي في كونه يصوم شهرين متتابعين، وهذا ما يفيد كلام الفشل. ويحتمل أن يكون المراد كالظهار أي ككفارته في الترتيب بين العتق والصوم لا في خصاله الثلاث، لأنه لا إطعام هنا، لا إطعام هنا، وهذا ما يفيده كلام الشهاب الرملي ومن تبعه. يبقى إذن إيه؟ فتحرير رقبة مؤمنة، تمام؟ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، تمام؟ نعم. قال ويحتمل أن يكون المراد كالظهار أي ككفارته في الترتيب، العتق أولا، فإذا لم يزد فالصيام، تمام؟ نعم. هذا وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم، وجزاكم مثله، بارك الله لكم.